بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد انتقلنا في الدرس الماضي إلى بشارة الملائكة لمريم بكلمة منه. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وكنا إنه ذكر الاسم واللقب والكنية لغرض بيناه، وأنه سينسب إلى أمه. ثم جاء بأوصافه بعد ذلك: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. نتابع إن شاء الله تعالى. وقلنا إن الوجيه هو الذي له محبة في القلب ثابتة واحترام ثابت يدوم إلى ما بعد إيش؟ إلى ما بعد وجوده. وقلنا إن الوجاهة قسمان: وجاهة السلاطين تكون ظاهرة إما طمعا في مراكزهم الدنيوية أو خشية من ظلمهم. وضربنا مثلا بالمنصور وبمالك. نعم. وقلنا إن وجاهة عيسى في الآخرة سيقول كلمة حق يوبخ الله عز وجل بها من اتخذه إلها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا توبيخ وتقريع للذين اتخذوا عيسى إلها أو جزءا من إله. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك في تمام صفاته: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ويوم أبعث حيا. نحن نعلم أن ميلاده كان فيه ضجة، ولد بدون أب، نعوذ بالله، فقد اتهم بنو إسرائيل أمه بالفساد، نسأل الله السلامة، أعوذ بالمريم البتول. ويوم الموت كذلك، لو ادعوا أنه إيش؟ أنه قتله اليهود، فذلك صار ضجة، وكلنا يعلم أنه كيف الدعية صلبه، ولذلك كان في في في في ضجة. والله عز وجل ألقى شبهه على عدوه الذي وشى به فصلب الواش. ويوم أبعث حيا يوم يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، قال سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ويصفه الله ومن المقربين. هذه العبارة تدلك على كمال عظمة الله وكمال عدله، لأن بعض الناس قد يجعل في أحد من الناس صفات الخالق، كما ادعى النصارى بالمسيح أو ادعى اليهود بالعزير. هل هذا الادعاء إذا ادعى الناس أن فلانا له مرتبة غير مرتبة البشرية، هل تحط من قيمة هذا الشخص؟ لا، عند الله لأنه يعرف أنه إيش؟ بريء. نعم. فتنة، يبين أن فتنة الناس بعيسى أو فتنة بعض الناس بعيسى لا تؤثر في مكانة عيسى عند الله تبارك وتعالى، بل يبقى مقربا. لأن بعض الناس لما يتخذ إنسان يؤله إنسانا، أعداؤهم قد يشتمون هذا المؤله، قل عليه لا لك ربنا عادل، الرجل يعني بريء ولا دخل له، وفتنة الناس به لا تخرجه عن مكانته عند الله تبارك وتعالى. ما ندم. نعم. ومن المقربين، أي لا تؤثر فتنة الآخرين به في مكانته عند الله تبارك وتعالى. ثم أمر آخر، ليس كل وجيه في الآخرة مقرب عند الله عز وجل. أهل الجنة كلهم وجوه ناظرة، وكلهم في أرقى درجات النعيم، وكل واحد منهم لا يرى أن في الجنة أنعم منه، لكن على وجاهتهم فإن منازلهم مختلفة. اقرأ في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك. قسمه، إذن في تفاوت، أولئك المقربون في جنات النعيم، في قريب وفي مقرب، والمقرب أبلغ من القريب. المقرب أبلغ من القريب، لماذا؟ لأن المقرب تحرى الأمور التي فيها طاعة الله تبارك وتعالى فقام بها على أكمل وجه، مش قام بها على أكمل وجه، يسعى أن تكون على أدق ما يكون. نعم. فإذا بلغ العبد هذه المرتبة يتحرى، أين طاعة؟ قربه الله تبارك وتعالى، أي عامله معاملة المقرب المحبوب. ألا تقرأ في الحديث النبوي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا المقرب يتحرى مواقع الطاعة فيقدم إليها بعشق التكليف، مش يشعر بثقله، يشعر بأنه جميلة بعشق التكليف. ألم يكن النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدمه من كثرة ما يرى من اللذة؟ ولذلك كان السلف الصالح إذا خلوا بالله عز وجل قالوا يعني هناك لذة لو علم الملوك قيمتها لقاتلون عليها، لذة إذا خل. ولذلك سئل أحدهم: ما بال الذين يقومون الليل من أنظر الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره، فكساهم نورا من نوره. نعم. ثم يقول الله تعالى فيه: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. المهد بتعرفوه شبه الصندوق، كان يوضع فيه من الخشب، ما له غطاء، يوضع فيه المولود، نعم، يجعل له موضع مدة الرضاع حتى لا يسقط إذا كان يعني حظ من السقوط. وخص تكليمه في المهد وفي الكهل، مع أنه يعيش بينهما تكلم، لماذا خص في المهد؟ ويكلم الناس في المهد وكهلا، مع أنه عيسى لما كان عمره 10 أو 15، مع أنه عيسى لما تكلم ساعة من نهار بس حتى إيش تظهر الآية والإعجاز والرد على اليهود. خص تكليمه مع أنه يتكلم، لأن في هاتين الحالتين مزيد اختصاص وتشريف له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لأن تكليمه في المهد أمر خارق للعادة، وهو إرهاص بأنه سيكون نبيا، دلالة أن هذا أمر نعم، وشرف له ولأمه لأنه برأها، يعني اقتضى وجب أمر ولادته بلا أب، أمر عجيب في مجال أن يتهمها الناس، فلابد من أمر عجيب كذلك أو أعجب منه حتى يثبت براءة أمه، فكان التكليم في المهد. فكان التكليم في المهد. نعم. نعم هكذا. ماذا قال؟ قال: إني عبد الله. هذه العبارة تحرج الذين يقولون بأنه إله أو أنه جزء من إله. الذي يصف عيسى بأوصاف تخرجه عن البشرية، هذه العبارة لا تسعفهم. ماذا قال؟ قال: إني عبد الله. تكليمه في الكهولة تدل على أمرين: الأمر الأول دعوة الناس إلى الشريعة. نعم. ثم عند نزوله يكلم الناس خاصة النصارى أنكم على باطل، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، يا إسلام يقتل، هذا الشيء. نعم. والكهل هو الذي دخل في 10 40، متى ما طلع من 30 بشهور نسميه ايش؟ نسميه كهل. هذا هو الراجح في اللغة، الذي دخل في 40 اسمه كهل، لقد فارق عهد الشباب وعصر الشباب، ابن 20 في ربيع حياتي، بعد 30 بدأت الكهولة. وكان عيسى عندما بعث كان ابن نيف وثلاثين، 30 شهور، 30 أيام، أكثر من 30 بقليل عندما بعث. وللرجل يقال له كهل. طيب لو المرأة تجاوز 30 شو من قلها؟ خلوها عندكم حزة ولا يقال لها كهلة. فإنتوا تبقى بتجاوبوا عنها. يقول علماؤنا لما كانت ولادة عيسى ولادة من امرأة بدون أب، أمر عجيب معجز قد يثير مطعنا في الأم، ناس يتكلمون، فكان من الواجب كما قلت لكم أن تأتي آية معجزة أخرى تمحو نعم عجب الناس من الأمر الأول. فكان أن كلم الناس في المهد. النصارى ينكرون أن عيسى تكلم في المهد. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه تكلم، ويعلمون ماذا قال، لأنهم إذا قالوا تكلم وقالوا ماذا قال نسفنا إيش معتقداتهم من جذرها، قال إني عبد الله، ولذلك قالوا نقول إنه لم يتكلم حتى ما نفتح علينا إيش أبواب. والأمر الثاني الذي جعلهم يعني يقولون هذا، الحاضرين عندما هجم البيت الذي فيه عيسى كانوا قلة، والجنود الذين أتوا لاعتقاله كانوا غرباء، ما يعرفون، لا يعرفونه. فلما النصارى قالوا إنه رفع، إنه رفع، فاتهمهم اليهود بالبهت والكذب وحاولوا قتلهم، فآثر إيش النصارى السكوت خوفا من ظلم اليهود. كل ذلك ساعد على القول بأنه إيش أن عيسى يعني لم يتكلم في المهد. بقي الأمر مخفيا حتى أظهره الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقرأ في السيرة لما هاجر المسلمون إلى الحبشة والتقى جعفر بن أبي طالب بالنجاشي أسحم الذي آواهم وأيدهم ونصرهم، وسمع من النجاشي ما ورد في سورة مريم، فماذا قال؟ قال لا خلاف النجاشي بين ما حصل لعيسى وما ذكرتم بذرة. عرفه الشيء اللي قلتوه هو الذي إيش الذي حصل لعيسى، أبدا لا خلاف بين ما حصل لعيسى وما ذكرتم بذرة بذرة. هذه العبارة قول إني عبد الله تخزي كما ذكرت لكم من يصف عيسى بصفات غير الصفات البشرية، هكذا، وسيأتي الكلام عنه في سورة مريم. وقلنا إن عيسى لم يكلمهم إلا ساعة من نهار. وقوله ومن الصالحين هنا، نعم الصالحين أي في حركته السلوكية العام، إذ لا يكفي التبليغ أن تكون داعية، بل لابد أن يكون سلوكك ينطبق على ما إيش على ما تدعو إليه. إذا ومن الصالحين أي انسجمت الدعوة مع السلوك الذي دعا إليه. لذلك قال صلى ومن الصالحين أي من سادة الرسل الذين يراعون الأكمل في أفعال القلوب وأفعال الجوارح، الذين يراعون الأكمل في ايش؟ في افعال القلوب، فلا غش ولا حقد ولا حسد ولا كبر ولا عجب، وفي السلوك اليد واللسان والعين والى اخر ذلك. وقد جاءت سورة خاصة في القرآن الكريم كما تعلمون تحمل سورة اسم مريم، ولادتها وما أصابها من قومها، وسميت هذه السورة باسم مريم. وهذه التسمية رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه لين لكنه معمول به، لراه الطبراني والديلمي وابن مندة وابو نعيم والحاكم وغيرهم، عن أبي بكر الغساني عن أبيه عن جده، جده هو أبو مريم، مو أبو مريم هذه عنده بنت اسمه مريم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني ولدت لي الليلة جارية، يعني بنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم، فسمها مريم، يعني مسألوا جدي بنت شو سمي كذا، فقال ليلة سورة مريم فسميها مريم، وسميها مريم. فكان يكنى عند الصحابة بأبي مريم، واشتهر بكنيته مع أنه اسمه إيش؟ اسمه نذير، ما عاد ذكر اسمه أبدا، فقال إيش أبو مريم، لأن النبي قال له سميها. وهذه السورة هي الرابعة والأربعون أو الثالثة والأربعون على قولان العلماء في ترتيب النزول، في ترتيب النزول، وهي مكية. وسميت بسورة مريم لأن قصة مريم بسطت فيها، هي وابنها وأهلها، نعم، بتفصيل لم تفصل في غيرها من السور، جاء ذكر في أكثر من، لكن هذه بسطة وفسرة. وهذه السورة إنما أنزلت للرد على اليهود الذين اقترفوا ما اقترفوا من القول الشنيع في عرض مريم البتول الطاهرة، نعم. فكان في هذه السورة، نعم، وفي غيرها بيان نزاهتها وعفتها وقداستها في الخير، في الخير. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا أن يتلو هذه السورة قصة مريم ليظهر كمال قدرته عز وجل حين انتقل من عجيبة إلى عجيبة، من ولادة ولد بدون أب إلى عجيبة أخرى وهي النطق في المهد، نعم، ولادة عجيبة لا شك، وقبلها عجيبة ولادة يحيى من أم عقيم، فعجائب يتلو بعضها بعضا لبيان قدرته. قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كتاب القرآن الكريم الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله اتلو عليهم القصة التي ورد في الكتاب الموحى إليك. والانتباذ إذ انتبذت الاعتزال والانفراد، هكذا مأخوذ من النبذ وهو التباعد، ومنه قبل قولهم جلس نبذة من الناس، يعني منفرد عن الجماعة، إذا قام فانفرد يقول جلس نبذة من الناس أي ناحية. وانتبه يا عبد الله إلى قوله تعالى إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كأنها لم تجد الأنس إلا بالخلوة مع الله، مش مع الأهل، يعني كان أنسها برب أهلها لا بأهلها. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وكلمة شرقي أي شرق بيت المقدس أو شرق البيت اللي هي ساكنة فيه، لا حرج في هذا. واختيار جهة الشرق، كانوا يتفاءلون بجهة الشرق لأن الأنوار تخرج منها، طلوع الشمس وطلوع الأشياء النجوم إلى آخره، يتفاءلون. لكن كان أحيانا الشتاء يأتي بارداً فيأتون إلى جهة الشرق لطلب إيش؟ في البيت، طلب التدفئة والشمس. ولهذا السبب اتخذ النصارى قبلتهم إلى جهة إيش؟ الشرق لصلاتهم، ولا حجة لهم في ذلك، وإنما هي البدعة، لأن قبلة كل مصل إنما هي الكعبة البيت الحرام. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأعلم الناس لأي شيء اتخذ النصارى الشرق قبلة. قال لقوله تعالى: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذوا ميلاد عيسى بذلك المكان قبلة لهم، وقالوا: لو كان شيء في الأرض خيرا من المشرق لوضعت مريم ولدها في جهة الأفضل، لكن طالما وضعته في جهة الشرق إذن الشرق إيش؟ أفضل الكل، فلا بد أن نتجه إليه. نعم. ولهذا السبب كذلك اتخذ اليهود المغرب قبلة لهم. لماذا؟ لأن سيدنا موسى لما تلقى التوراة كان واقفا في الجانب الغربي من الجبل، وتلقى التوراة، وتقرأ هذا في قول الله عز وجل في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. طالما إذن وقف في الجانب الغربي إذن اجعلوا إيش؟ الجهة الغربية قبلة، وليس لهم حجة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. كانت مريم إذا أرادت غسلا من دورتها أتت تركت المسجد وأتت إلى البيت، بيت خالتها، قضت حوائجها واغتسلت ولبست وتطهرت في مكان شرقي الدار، لأن الوقت كان بارد وتطلب الشمس فكانت تستدفئ بها، فجاءت إلى ناحية شرقية في الدار مقابل الشمس، تطهرت واغتسلت وهي متحجبة حتى عن أهلها، وضعت ستر، وذلك في قوله تعالى: فاتخذت من دونهم حجاب. حجاب بين الله عز وجل أنها رغم انفرادها بعيد عنهم قد جعلت بينها وبينهم حجابا وسترا، زيادة في العفة وزيادة في الطهارة، كما قال الرازي: اغتسلت وتطهرت محتجبة عن أهلها، ثم لبست ثيابها واستقرت، وإذا بالملك يأتي فجأة. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح هنا جبريل، ما في خلاف، أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتنا، كما يقول السلاطين: نحن كذا وأصدرنا كذا. فأرسلنا روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وجبريل كان يسمى روحا، وتقرأون: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يؤيد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فيما أظن: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بإذن الله. وقوله فتمثل، شوف كلمة الجميلة، التمثل يعني لما تقول تمثل يعني تكلف شيئا يتمثل به على غير طبيعته. الملك طبيعة نورانية، فلابد أن يتشكل بالأمر الذي أمره الله وخلق إلى أمر آخر جديد، فعندما يريد أن يتحول من حال إلى حال يشيء من الإيش بالنسبة له من التكلف، فتمثل. أي نعم، تكلف المماثلة، لأن ذلك الشكل ليس شكل الملك أصلا، وإنما هو أصله كما تعلمون من نور، صفات أخرى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فلما ينطلق أو يتغير من هذه الصفة الملائكية الضخمة بالأجنحة إلى هذا البشر السوي في شيء من التكلف، تمثل لها بشرا سويا، أي إنسانا تام الخلقة كامل البنية على أكمل ما يكون الرجال تماما. لم يفقد من حسان نعوث البشرية شيئا، لم يفقد، كل كمال وكل صورة في الخلق البشري موجودة فيه. هنا سؤال، لماذا تمثل جبريل بهذه الصورة الجميلة السوية؟ لماذا كان على أكمل ما يكون من الرجال؟ جاءها جبريل بصورة بشرية أولا لتأنس به، لأنه لو جاء على صورته يا لطيف كبيرة، ولأنه لو جاء على هيئة الملائكة لخافت، فتمثل لها بشرا أي من جنسها، وسويا أنه تام الخلقة والتكوين على أجمل ما يكون البشر، على أجمل من الوسامة وتناسق الأعضاء، فلا مثلا يعيبه عظم أنف أو ضخامة جبهة، نعم، أو سعة فم، لا، متناسق على أجمل صورة. ولماذا كانت هذه الصورة على غاية من الجمال؟ الأمر الأول لتتناسب الحقيقة، يتتناسب كمال الحقيقة مع كمال الصورة. الملك كما تعلمون لا يعصون الله ما أمره، كلهم خير، وطالما كلهم خير إذن لابد إذا تمثل بالصورة الإنسية أن يكون كذلك في كمال الصورة التي تمثل بها، نعم، حتى للتناسب. والأمر الثاني إلى كمال عصمتها، لأنه لو جاء رجل يعني معيب قد المرأة لا تميل إليه، وإنما جاء بأكمل صورة التي تستهوي النساء حتى يبين لك إيش عفته، حتى يبين لك عفته، لأن ظهور شاب في هذا الجمال الباهر والكمال العجيب لا بد من شأنه أن يغري الفتاة فتميل إليه أو فتميل إليه. لكن مريم ما أبدت به إعجابا ولا تلطفت إليه بحديث ولا نطقت بكلمة يفهم منها الميل أبدا، بل قالت ما حكاه القرآن عنها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي سماء العفة، لأنها ظنته أنه بشر اختبأ لها في زوايا من زوايا البيت يريد بها منكرا، فبادرته بالتعوذ قبل أن يكلمها بشيء، مسارعة بالإنكار على ما ظنته أنه مقدم عليه، وهذا إيش لابد أن يتسو، ولذلك بادرت رأسا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم، يقول صاحب الكشاف أما قولها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فقد دل على كمال عفافها وورعها، لأنها تعوذت بالله من تلك الصورة الجميلة، خاف أن تقع في الإغراء. وقال ابن عاشور أنها أخبرته أنها جعلت الله معاذ الله. لماذا؟ واستعملت كلمة الرحمن لتحرك به عواطف الشفقة، أنه إذا بدك تأذي اتق الله، أعوذ بالرحمن فكن، نعم، للمبالغة بالعياذ بالله عز وجل واستجلاب آثار الرحمة، فلعله إن كانت نيته سيئة أن يحجب وأن يبتعد. وإنما قالت إني أعوذ بالرحمن منك لأنها تعلم أنه لا يخاف الله إلا التقي، أما المنافق فيخاف من الناس، وأما الكافر فيخاف من السلطان. من الذي يخاف من الله وحده؟ المؤمن، نعم، والمؤمن يحترم الاستعاذة ويقدرها، أعوذ بالله منه تقدرها، فإذا استعذت بالله أعاذك الله، وإذا استجرت به أجارك. من هنا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كما تعلمون وغارت منها ضرائرها، قلنا لها قولي للنبي عندما يدخل عليك أعوذ بالله منك، نعم، مسكينة يعني، فقالت أعوذ بالله، فقال لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك، شوف القوة الإيمانية، خلاص يلا استعذت بعظيم انحقي بأهلك. هذا شأن المؤمن. أما المنافق فيخوف بالناس حتى ما تنكشف حقيقته، وأما الكافر فيخوف والفاسق فيخوف بسيف السلطان. وجاء في البخاري من قبل أبي وائل أو من قول أبي العائل على روايتين قال: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. علمت أن التقي هو الذي يخاف الله، فتعرف أن التقي يخاف من الله وله عقل ينهاه عما يريد. يقول البكاري: لما سمع جبريل الاستعاذة نقص على عقبيه، تراجع لما تعوذ بالرحمن خوفته لجبريل فنقص فضعا، نعم رجع. يقول في التأويلات: صار المعنى يا هذا إن كنت من أهل الدين تعرف الرحمة فلا تقربني، وإن كنت شقيا لا تعرف الرحمن فسأتعوذ منك بالخلق. وجاءت بصيغة الشك لتحريك تقواه، إن كان فيه تقوى فيبتعد عما يفعل. قال جبريل لما علم، قال الرازي: لما علم جبريل خوفها أسرع فطمأنها، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لا تخافي. قال ابن عباس: تبسم جبريل أولا بعد أن نكر، ثم قال لها: إنما أنا رسول ربك، حتى بدأ الخوف يذهب. وما أجمل قول القاسمي عندما قرأ هذه الآية، والمعنى: لا تخافي ولا تتوقعي مني ما توهمت، لا أبدا، فإني رسول من استعذت به. أنا رسول الله لك، رسول من استعذت به، فكيف أقدم على شيء؟ رسول المالك لأمرك الناظر في مصلحتك، فقد بعثني إليك لأهب لك غلاما زكيا. وتلمس يا عبد الله في قوله لأهب لك، وفي قراءة ليهب لك، أي الله، نعم، أي لأكون سببا في هبة ولد لك بالنفخ بالدرع، أي ما سيحدث لمريم هو هبة من الله. هبة يعني غير خاضعة، هبة غير خاضعة للأسباب التي تعرفونها، أي معنى هبة؟ ليهب لك، ليهب لك، إذن فوق الأسباب. قال صاحب كتاب أنبياء الله: لم يكد هذا الغريب ينتهي من كلامه حتى أضاء المكان بضوء غريب لا يشبه شكله ضوء الشمس ولا ضوء القمر ولا ضوء النار، غريب. يجتمع هذا الضوء حول الواقف، حول جبريل، ودارت في رأس مريم كلماته: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إن سيد الملائكة جبريل قد تمثل لها بشرا سويا. لأهب لك غلاما زكيا، الزكي هو الطاهر من الذنوب، الذي يكون نموه كله وفي كل وقت على الخير والصلاح، مترقيا من سن إلى سن على هذين الأمرين، على التقوى والصلاح، استقامة الظاهر والباطن. رفعت مريم رأسها كما يقول صاحب كتاب أنبياء الله وهي ترتعش انفعالا، مظهر رهيب. وكان جبريل أمامها، تأملت نقاء وجهه وجلال عينيه، لقد صدق ظنها، فلديه من العزة في وجهه ما يدل على كمال عبوديته لله عز وجل، فاطمأنت اطمأنت. ثم تذكرت قوله: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، تذكرت مريم أنها عذراء ولم يمسسها بشر، فكيف يكون الإنجاب إذن؟ وذلك ما حقاه القرآن الكريم لما صح فيه بجوادان، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، هذا الكلام الذي صدر من مريم نفت به كل صور اللقاء بين ذكر وأنثى، ثلاث أربع كلمات: لم يمسسني بشر ولم أكو بغية، فنفت كل صلة بين إيش؟ بينها وبين الرجال، لأن التقاء الذكر بالأنثى يكون بطرق ووسائل كثيرة. الوسيلة الأولى الزواج الشرعي، الخطبة، المهر، طب الشهداء، الولي إلى آخره للتكاثر. الوسيلة الثانية أن يتم اللقاء بين الرجل والمرأة بصورة محرمة، بالفجور، بالزنا، نعم، إما بالتراضي فيكون الزنا، وإما بالاغتصاب. وقد نفت مريم عن نفسها إيش؟ أي صلة برجل، لا بحلال ولا بحرام. ولم يمسسني بشر، لا في الحلال ولا في الحرام. ولم أكو بغي، البغي هي المرأة الفاجرة التي تدعو الرجال إليها، يعني التي تبالغ في البغي وهو الظلم. ومعنى قولها إنني لم أكن بغيا وما ولم أكو بغيا، أي ما كنت بغيا في الماضي، أفأعد بغيا في المستقبل عندما يأتي الولد؟ هذا أفضل ما قيل في معنى هذه العبارة، لأنه كثير من المفسرين يعني أبدا، ولم أكو بغية فيما مضى، أفيأتي الولد لأتهم بإيش في مستقبل؟ أبدا لا. طيب لماذا حاورت الملأ؟ يعني أن يكون لي غلام، محاورة. المحاورة لم تكن ردا لأمر الله، تبو أبدا راضية، ولكن لأنها متيقنة أن هذا الأمر من الله فأبدا، وإنما أرادت المراجعة صرفه عن هذا الأمر لأنه سيسبب لها إيش؟ إحراج. فأرادت أن تحاوره لتطول أن لعله ينصرف فيترك هذه المهمة، حتى لأنها مهمة تجلب لها إيش؟ شيء يضايقها، أمر عظيم سيجر لا يطاق عندها، لأنها مخطوبة لرجل صالح ولم يبني بها ولم يدخل بها، فماذا سيقول الناس إذن؟ فكيف يتلقى الناس إيش هذا عندما يروا بين يديها ولدا؟ ولكنها أرادت أن تراجع ربها لعله يصرف عنها إيش هذا الأمر. نعم. فقالت الملك: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. هل لهذه المراجعة نظائر في شريعتنا؟ الإنسان يراجع ربه. نعم، أنت تقرأ في سورة هود كيف راجع إبراهيم الملائكة وراجع ربه في أمر لوط، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لما جاءوا الملائكة لصيف الضيوف وما عرفوا نقدم طعام ما أكلوا خاف، فلما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى بالمولود، نعم، يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط، نعم، يعني أخبروا أنه نحن ذاهبون إلى إيش؟ لعذاب قوم لوط. جادلهم، دعا ربه: يا رب أخر عذاب قوم لوط لعلهم يؤمنون. أو جادلهم أنه فيها مؤمنين، وذي قالوا إيش من نحن أعلم من فيه، لا تخاف عليه. فهذه المجادلة ليست ردا لأمر الله عز وجل، وإنما محاولة لصرف الموضوع أو تأجيله أو دعاء أن يكشف عنهم، أن يأتوا مؤمنين فيكشف عنهم. نعم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، الدافع له. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما فرض الصلاة في الإسراء 50 صلاة، ألم يراجع ربه؟ فهذا من باب إيش؟ من باب المراجعة، لعل الأمر ينصرف، لأن فيه إيش؟ تكليفا قد يجده الناس ثقيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.